استراتيجية الشمالية والجنوبية والخارجية لتحالف أم الأمة لتوحيد الوطن بيانا مشتركا يا مع السابي من هذا الشهر. ذكر البيان أن القوى العسكرية المتعطسة للحرب في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تجري المناورات العسكرية المشتركة كيري جولب والنصر بتعبئة القوات المسلحة العدوانية الضخمة بغض النظر عن القلق الشديد والمعارضة والنبض الإجماعي من الداخل والخارج، فينشأ في شبه الجزيرة الكورية مرة أخرى وضوء أسوأ قد تنشب فيه الحرب النووية في أي وقت. إن القوى الحاكمة المحافظة الكورية الجنوبية التي تربعت في دست السلطة بشتى أنواع الجور والخداع قد رجعت إلى دائرية الموالية لأمريكا والمجاوهة الأهلية وممارسة السياسة المعادية للشعب طوال 4 سنوات مضت، فازداد سخط الرأي العام ويقترب يوم حيث تتلقى الحكم الثقيل من الشعب في كل ساعة وفي كل دقيقة، فتحاول أن تجد منفذا للتخلص من ذلك في إشعال نيران الحرب لغزو الشمال. لا تغتفر على الإطلاق مؤامرات المجابهة من جانب القوى الخيانية والدائرية للدول الكبرى والتي لا تتردد حتى صب الكوارث النووية على رؤوس أبناء الأمة بجلب القوى الخارجية في سبيل تحقيق أهدافها السياسية السعية وحفظ حياتها المتبقية. فيجب رد حملات الحرب النووية العشوائية لدى أمريكا والقوى الدائرة في فلكها بحزم، وهذا مطلب لجميع أبناء الأمة في داخل البلاد وخارجها. إن تحالف أم الأمة لتوحيد الوطن قد أكد في اجتماع حياة رئاسة المشتركة 17 الذي أكد قبل فترة على أنه لن يغتفر قط المؤامرات الإجرامية لأمريكا والقوى الدائرة في فلكها التي تجلب قيوم الحرب النووية إلى أرض وطننا المقدس، ويقف بجرأة في مقدمة نضال أم الأمة لمواردتها وردعها. إن تحالف أم الأمة لتوحيد الوطن سيحاكم بحزم القوى الحاكمة المحافظة الكورية الجنوبية التي تحاول محاولة يائسة لإيجاد طريق العيش في المجابهة الأهلية والحرب بدعم من الولايات المتحدة العدو الرئيسي الأزرق لأمتنا، ويفتح حتما العصر الثاني للتوحيد والخالي من الحرب والمنطلق من 15 حزيران، حيث يسود تصالح الأمة وتلاحمها وحرور التوحيد على هذه الأرض.